الإحسان، وهذا يبقى به الود ويبقى به العلاقة الحسنة حتى ولو كان ذلك على سبيل الصلح. الجانب الآخر ما يتعلق بالقضاء والخصومة والنزاع، هذا ينظر فيه الجهات القضائية ولا يصح ببرامج الفتوى أن تتولاه. نعم. يقول هل يمكر على الأمر المكروه؟ نعم، مسائل هناك لابد أن نفرق بين شيئين، الأمر الأول النصيحة والأمر الثاني الإنكار. الإنكار هذا من خاصية من له حق ولاية، مثل الأب، مثل الأستاذ، مثل الزوج، مثل الوالي، فهؤلاء ينكرون بمعنى أنهم يزجرون ويأمرون وينهون، وهذا إنما يكون في المحرمات. الناحية الثانية ما يتعلق بالنصيحة، وهذه يفعلها الجميع، ومن أنواع النصيحة أن ننصح فاعل المكروه الذي لم يرد في الشرع تحريمه بأن نوجهه إلى ما هو الأفضل والأحسن، كما أننا إذا وجدنا إنسانا يعمل عملا مباحا فوت به أمرا مستحبا قلنا له اغتنم وقتك وافعل فيه ما يقربك إلى ربك، هذا من باب النصيحة. فينبغي بنا أن نفرق بين الجانبين، جانب النصيحة والدعوة وجانب الإنكار، فالإنكار لأصحاب الولايات ويكون في المحرمات، والنصيحة يكون لعموم الناس ويكون في المحرمات وفي المكروهات، بل قد يكون في المباحات المفضولة. نعم، بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن يسأل عن المعتقلين واعتقال الشيخ يوسف الأحمد ومناشدتكم للمسؤولين في النظر في هذا. على كل مسائل، هذه المسائل تتعلق بجهة رسمية في الدولة، وعندما يتحدث عن أعمال هذه المؤسسة في وسائل الإعلام تجعل القائمين على تلك المؤسسة قد يتشبثون برأيهم، ومن هنا فأرى أن المناشدة لمثل هؤلاء تكون بالطريقة الخاصة بين من له مكانة ومنزلة عندهم معهم مباشرة. وأما إذا تحدثت في وسائل الإعلام عن شأن يتعلق بزيد أو خالد قد يكون من الأمور التي عليها مؤاخذة شرعية، عندما أتكلم معك عن زيد وعن عيوب زيد يكون هناك مؤاخذة شرعية، لو أتيت بعيوب أو بملحوظات لي على إمام مسجدنا الذي يصلي بنا في وسائل الإعلام لكان فيه مؤاخذة شرعية. ولذلك أنا أشير بمن أراد أن يتكلم في مثل هذا الموضوع أن يتخاطب مع الجهات الرسمية مباشرة. وأما تناول وسائل الإعلام بهذا الجانب فهذا ليس من الأمور المشروعة. هناك منهج غربي يكون قائما على جعل المسؤول يستجيب لضغط الجماهير، هذا ليس منهجا إسلاميا. المنهج الإسلامي مبني على جعل المسؤول يقتنع بما يراد منه أن يفعله بحيث يفعله لله عز وجل، يتقرب به للمولى جل وعلا. عندما نجعل المسؤول ينطلق في أفعاله من الرغبة في التقرب لله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى وأمل الثواب منه جل وعلا والخوف من أن يلحق في صحيفته سيئات، هذا الذي نريده ونرغب فيه وهو المنهج الشرعي. أما أن يكون هناك ضغط جماهيري على المسؤول من أجل أن يستجيب لرغبات الناس فليس هذا هو المنهج الشرعي. بارك الله فيك معالي الشيخ.